السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مسرور بلقائكم جميعا. أيها الأحبة الكرام، لا نزال نستمع إلى أحاديث من حديث البحر، حدثنا بها البحر. الذين يركبون البحر في السفن أو ربما الذين يأتون على شاطئ البحر يحتاجون إلى بيان عدد من الأحكام الشرعية. ما هي الأحكام التي يحتاجون إليها؟ ما هي الأحكام التي يسألون عنها في الغالب المتعلقة بأحكام يتحدث عنها البحر؟ سوف نحيط بذلك بإذن الله قدر استطاعتنا اليوم في حلقتنا أنا والشباب المشاركين معي. يسعدني أن تبقوا معنا لنستمع إلى حديث جديد من أحاديث البحر. حدثنا البحر فقال لنا إني بالأخبار مليء. السلام عليكم ورحمة الله. لا يزال كلامنا أيها الأحبة الكرام معكم حول ما كنا وعدناكم به من الكلام على بعض الأحكام المتعلقة بالبحر. فأنا أكرر ترحيبي بكم وأكرر ترحيبي أيضا بأبنائي معي ياسر وإبراهيم وأسامة، وصلى الله يجزيهم خير الجزاء على يعني عملهم ومواصلتهم معنا. كنا ذكرنا يا شباب شيئا من الكلام حول ما يتعلق بالبحر وأحكامه، والشريعة عموما جاءت بمراعاة أحوال الناس، بمعنى أن الله عز وجل رعى أحوال الناس فيما يتعلق بأطعمتهم، فيما يتعلق بلباسهم، فيما يتعلق بصلاتهم. يعني مثلا لما تأتي إلى صلاة المريض تجد أنها فيها من مراعاة حاله أكثر مما في صلاة السليم والصحيح. لما تأتي إلى صلاة مثلا المسافر فيها نوع من المراعاة لأحواله في طريقة حتى ركوعه وسجوده وما شابه ذلك، حتى في الصوم بالنسبة للمريض والمسافر، الصدقة على الناس، الأكل للمضطر، اللباس المريض مثلا الذي به حكة باح له النبي عليه الصلاة والسلام أن يلبس الحرير ونحو ذلك. يعني الشريعة جاءت بمراعاة أحوال الناس، لذلك بيان هذا للناس مهم. بعض الناس أحيانا ربما شدد على نفسه في بعض المسائل ما يدري يا أخي أنه يجوز، ولا يدري أن المسألة فيها سعة. يعني مثلا مريض ويشدد على نفسه لازم أصوم رمضان، فإذا علم أنه يستحب له أن يفطر، وأنه أعظم لأجره لو أفطر، وأنه لو قبل رخصة الله تعالى إليه لكان أكثر لثوابه، قال ها أنا والله ما كنت أدري بهذا. طيب لماذا لم تسأل منذ البداية؟ فحقيقة معرفة الناس بهذه المسائل متعلقة بأحكام البحر وغيرها أمر مهم. ويبدو أن بقي معكم عدد من المسائل من الحلقة الماضية، فأستمع إليكم. ها إبراهيم. والله كان عندي سؤال بخصوص موضوع ستر العورة يعني في الصلاة. فهل ستر العورة في الصلاة مختلف عن ستر العورة بشكل عام؟ لأنه أحيانا أسمع أنه في ناس بيصلي بدون ما يستر كتفيه. وفيما يعني ذكر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الواجب يعني ستر الكتفين في الصلاة، يعني وليس من السرة إلى الركبة. صدقت يكونوا لابسين الشباب أحيانا لبس البحر أحيانا يغطي من السرة إلى الركبة والكتف مكشوف. شوف السترة في الصلاة تنقسم إلى قسمين، منها سترة واجبة ومنها سترة مستحبة. السترة الواجبة التي لا تصح الصلاة إلا بها أن يستر ما بين السرة إلى الركبة، هذا الذي لو كشفها لأصبحت صلاته باطلة إذا كان طبعا قادرا على سترها. لكن لو واحد قال يا جماعة أنا ما أستطيع أسترها، أنا مثلا كان معي لباس وفلان يمزح معي وأخذه ورمى في البحر، والله يا شباب ما بقي معي عفوا إلا ما فوق الركبة، يلا أجمع الصلوات حتى نرجع، أم ماذا يفعل؟ يجوز له أن يصلي؟ يجوز له في هالحال، نقول له صلي على حسب حالك حتى لو كان يصلي وهو مكشوف الفخذ. طيب وبالمناسبة قبل ما أتكلم عن السترة الثانية، لو فعلا جاء واحد وألقى لباس أحد في البحر يمزح معه قال يا أخي البنطلون هذا شريب 150 ريال والبلوزة هذه 200 ريال وبعدين جوالي كان جوا البنطلون يا أخي ب 700 ريال كيف يا فلان المزح هذا؟ قال والله أنا آسف كنت أمزح معك، يلا أنت اقفز في البحر وأحضر لباسك. قال لا والله سلامتك على بعد 30-40 متر تحت وأقفز؟ لا أقفز أنت. فأبى وذهب الماء بالموج ولا غاصت في البحر، هل يلزمه أن يغرم ثمنها؟ السؤال اللي تفتينا انت ما نفتي. طيب انتم ايش رايكم، هل يلزم يغرم ثمنها هذاك اللي اخذها؟ يلزمه يغرم ثمنها ما دام انه متعمد، ممكن يلزم انه يدفع ثمنها. طيب لو قال صاحبنا الاول قال لا البنطلون 150 قال له هذاك خلاص انا اعطيك 400 ريال قيمه البنطلون والقميص وقيمه الجوال والقلم اللي كان موجود خلاص والمفتاح السياره اللي كان موجود ايضا. فقال لا لا لا انا لا اقبل الا 1000 ريال، البنطلون 150 وهذا 200 والجوال ب 600 ريال. فاختلفوا. يرجع الى من في هالحال؟ يرجع يعني يمكن قائد المركب. وطبعا احيانا يكون قائد المركب ربما كان جاهلا ولا ما عنده معلومات يستطيع ان يفصل بينهم. في هالاحوال هذه عند الاختلاف يرجع على الصحيح الى العرف. يعني وقال للشباب الذين معهم: شباب انتم رايتم البنطلون ورايتم القميص؟ قالوا نعم. طيب تتوقعون هذا بكم وهذا بكم؟ قالوا والله يعني نقدر القميص والبنطلون 100 ريال فرضا. طيب تتوقعوا الجوال اللي كان معه؟ قال لا، الجوال اللي كان معه صحيح هو شراب 600 ريال لكن يعني الان لا يباع الا ب 300 ريال. عندها يغرم هذا المقدار لانه هو المتسبب اصلا في ذلك. طيب لو القاها خطا، لو راها الكيس هذا فظن انه يعني اوساخ او كذا والقاها في الماء ثم تبين انها ملابس فلان ليس متعمدا، كذا هذا الحال نفس الشيء ايضا يغرمها، لان الشيء الذي يعني يعفى عنه عند الخطا والنسيان ما كان متعلقا بحق الله تعالى، مثل لو أكل أو شرب ناسيا أثناء صومه مثلا أو نحو ذلك. أما ما غيره من حقوق العباد فلا يعذر فيه على الخطأ والنسيان إلا إذا سامح. يعني لو جئت أنا مثلا وأخذت قميصك إبراهيم وقصصتك كذا وعملت من حبل ثم قلت أوه أنا نسيت، ما يعذر الخطأ والنسيان، هذا حقوق العباد لابد أن يعاد إليهم ما أموالهم حتى لا يبدأ الناس يعتدي بعضهم على بعض وكل واحد يحتج بخطأ نسيان خطأ نسيان وتكثر بينهم المشاكل. لكن فيما يتعلق بحقوق الله تعالى، إنسان فرضا يعني نام عن الصلاة، ربما يعني أكل أو شرب ناسيا كما ذكرنا في الصوم، في أثناء الصلاة نسي أن يقرأ شيئا معين ثم قال أنا نسيت، فيما يتعلق بحقوق الله تعالى فالمبني على المسامحة بينه وبين الله، أما ما يتعلق بحقوق المخلوقين فإنه مبني على المشاحة. أعود إلى سؤالك، مسألة ستر العورة، العورة تنقسم إلى قسمين في الصلاة، منها عورة واجبة التي لا يتصح الصلاة إلا بسترها ما بين السرة إلى الركبة، ومنها عورة سترها مستحب وهي ستر الكتفين في أثناء الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلى أحدكم فليصلي في ثوبيه فإن الله أحق من تزين له. ثوب في ثوبيه يعني كانوا يلبسون إزارا ورداء، كانوا يلبسون إزارا ورداء، فكان بعضهم ربما إذا أراد أن يصلي خلع رداءه واستمر يصلي بإزاره، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا، لو أنك أردت أنك تخرج إلى الناس ستلبس إزار ورداء متزينا، إذن أنت مطالب إذا وقفت بين يدي الله أن تلبس الإزار والرداء تغطي كتفيك. فتغطية الكتفين يعني أمر هام، يعني ممكن الواحد يا شباب لو كان بيصلي مثلا في المركب أو على البحر إذا أراد يصلي يأخذ المنشفة أو شيء ويضعها على كتفيه من باب ستر الكتفين الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ها من عندها؟ ها يا أسامة. الآن يا شيخ في رحلات الصيد مثلا طلع رحلات صيد وتعب ويكون فيه يعني مشقة فيتوضوا للصلاة ويصلي الله يكرمك يعني بالنعال أو بالجزم جزم الصيد فهل ما في بأس عموما؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. الصلاة بالنعال أمر جائز، بل أحيانا قد يقال إنه سنة أن يصلي بنعاله يعني. وهذا طيب لو الواحد أحيانا استطاع أن يصلي بنعاله إذا كان ما في أذى للناس في المسجد، طبعا لا يصلي بنعاله، المسجد مفروش ربما كان فيه أذى، لكن الذي سيصلي بنعاله مثل طلعتنا هنا أو كذا إذا لم يكن الناس يتأذون به، يعني الإمام ربما لو صلى بنعاله وهو قريب من المأمومين ربما تأذوا بين عليه عند السجود والجلوس، لكن إذا كان بينه وبينهم مسافة والمكان واسع فالسنة أن يصلوا بالنعال. السنة أن يصلوا بالنعال. ها ياسر الشيخ في سؤال، مثلا لو شباب طلعوا في بوت أو في قارب ومثلا جاء وقت الظهر عليهم والشمس كانت عمودية عليهم وأخروا الصلاة تقريبا ساعتين أو ثلاثة أو جمعوها مع العصر. أحسنت. هل يجوز هذا الشيء؟ أحسنت. طبعا الفقهاء ذكروا شيئا في الصلاة اسمه الإبراد. الإبراد في الصلاة، الإبراد أن ينتظر الوقت الأبرد. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا يقول إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يقول إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام يوما فأراد بلال أن يقيم الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام له أبرد أبرد. إيش معنى أبرد يا شباب؟ مأخوذة من إيش؟ من البرد. من البرد والبراد، يعني يا بلال الشمس الآن عمودية فوقنا، انتظر حتى الشمس تهدأ شوية، أبرد. فأخرها قليلا ثم قال أراد يقيم، قال أبرد أبرد. فلو مثلا صل أذن عليهم الساعة مثلا 12:30 والشمس شديدة فوقهم، فقالوا يا شباب إيش رأيكم نأخرها بس إلى الساعة 1:30 2:00، يعني طبعا قبل العصر بوقت يعني، فلا بأس عليهم في ذلك، يعتبر جاهز. ها كنت بتسألني عن في الفاصل، تكلمت معي عن أو قبلها عن القرصنة. نعم. سوف أجيبك على القرصنة لكن بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى، فلا تذهبوا بعيدا. السلام عليكم. لا يزال كلامنا أيها الأحبة حول ما حدثنا به البحر من بعض الأحكام الفقهية وما شابه. تفضل يا شيخ أسامة. الله يجزاك الخير شيخ محمد. بالنسبة لحكم القرصنة وسرقة السفن، وهل هي موجودة قديما وحاضرا الآن؟ يعني ما إيش رأيك فيها حكمها؟ هي طبعا كان في السابق كانت أقوى وأكثر وجودا، يعني في عصرنا اليوم مع تطور وسائل الاتصال والاستغاثة والاستنجاد وأيضا يعني صارت السفن عندها أنواع من الآلات والأجهزة التي تدافع بها عن نفسها، لكن عموما الله سبحانه وتعالى يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وينفوا من الأرض إلى آخره. فالقرصنة حقيقة هو نوع من السعي في الأرض فسادا، يعني يصبح الإنسان يخرج مثلا في تجارته أو في صيده وما شابه ذلك، ثم يفاجأ بأقوام يسلبونه ماله، وربما سلبوا سفينته وألقوه في البحر وربما قتلوه ونحو ذلك. هذا في نوع من الترويع. لذلك حتى في القانون الدولي اليوم أن لكل دولة أن تحمي مياهها الإقليمية وتطبق أحكام الدولة نفسها على من تقبض عليهم قراصنة في مياهها، وإن كان الأصل تطبيق الشريعة يعني عموما، حتى ولن تستقيم أمور الناس إلا إذا طبق الشريعة. الله سبحانه وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ويقول الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فحكم الله عز وجل هو المفروض أن يطبق عليهم كلهم. طيب شيخ محمد، الآن لو كان مثل ما قلت في مركب صيد وهجموا عليه ودافع عن نفسه وقتل منهم، كانوا مسلمين ضعاف نفوس بس، فهل ليس عليه بأس ولا يلزمه دية؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الرجل قال يا رسول الله الرجل يهجم علي يريد مالي، قال لا تعطيه مالك، قال رأيت إن قاتلني، قال قاتله، قال رأيت إن قتلني، قال فأنت شهيد، قال رأيت إن قتلته، قال هو في النار. فمسلم مأمور أن يدافع عن نفسه، لا يكون رخوا يعني جبانا كل واحد يهجم عليه ويأخذ، أنت مطالب أن تكون رجلا وتدافع عن نفسك. وإن كان الأصل لو تيسر أنه يعني يستعين بأي طريقة أخرى يحاول أنه يعني ألا يفضي بهم إلى الهلاك فيها فهو أولى. يعني هيا إبراهيم، كان عندي سؤال عن الصلاة أيضا في البحر. أحيانا بيضطر المسافرين عبر البحر إذا كان المركب صغير ربما يصلوا جالسين، لأنه يعني خوفا من السقوط. أحسنت، مع اهتزازه. نعم، هذا جائز لهم مع أنهم عندهم القدرة على القيام يعني كجسدين جائز. أما بالنسبة لصلاة النافلة فإن الذي يصلي النافلة يجوز له أن يصلي جالسا مطلقا، يعني حتى لو الآن نحن أردنا أن نصلي النافلة ونحن مقيمين يجوز أن تصلي وأن جالس، ما في مشكلة، لكن لك نصف أجر القائم إذا صليت جالسا مع قدرتك على القيام، فلك نصف أجر القائم. لكن إذا صليت جالسا لعدم قدرتك على القيام لك الأجر كاملا بإذن الله. لكن السؤال كيف يصلي جالس وأي جلسة يجلسها؟ إيش السنة؟ الجلسات متنوعة، أي جلسة يجلسها إذا أراد يصلي وهو جالس؟ طيب إيش رأيك تطبق؟ طبق يلا تعال. طبعا السنة أن يجلس متربعا، خلنا عشان أيضا إخواننا الذين يشاهدونا يعرفون. طبعا يستقبل القبلة زين ويجلس مثل هذه الجلسة، هذا الأولى. إذا ما استطاع شباب أو شق عليه يصلي يجلس هذه الجلسة فيجلس الجلسة الثانية مثل جلسة التشهد، اجلس ويضم يديه وهو ويضم يديه، نعم يعتبر نفسه مصلي، اجلس جلسة التشهد جلسة. شوف هذه جلسة التشهد ويكون وجهه للقبلة. إذا كان يصلي النافلة لا يجب عليه يستقبل القبلة، أما إذا كان يصلي الفريضة يجب عليه أنه يستقبل القبلة استقبالا تائما. طبعا ارجع الجلسة الأولى التربية. ممتاز. يضع يديه على صدره اللي هو الجلس اللي هو القراءة العادية، ضعها على صدرك زين، يكبر الله صلي إبراهيم الله أكبر طيب صلى الآن الصلاة العادية وهو جالس، قرأ سبحانك دعاء الاستفتاح ثم الفاتحة ثم سورة قصيرة الله أكبر، أركع للركوع يعني إيه لا تحط تضع يديك على ركبتك، يعني كل فعل تأتي بما تستطيع منه، يكبر الفائده هو احسنت ضع يديك على ركبتك، اقبض على ركبتك، اقبض على ركبتك مثل ما تفعل في صلاتك، ممتاز. سبحان ربي العظيم الى سمع الله من حمده يرفع يديه، احسنت ممتاز. السجود اسجد، في السجود يعني اسجد عادي، الان افرض انك تصلي فيها السجود العادي فيها صعوبه اذا الواحد متربع ربما يعني طيب سجد هكذا ممتاز. طيب اجلس ابراهيم الجلسه الاولى التشهد لو كان التشهد. طيب افرض انك صليت الان في التشهد، ايضا ضع يديك على صدرك كانك اركع ايوه احسن. طبعا هو يخير بين الجلسه الاولى وكان النبي عليه الصلاه والسلام يجلسها او يجلس الجلسه الثانيه هذه، ارفع من الركوع، ارفع من الركوع سمع الله لمن حمده ممتاز. طيب ثم يسجد، ثم يسجد. طيب افرض انك لا تستطيع السجود، المركب فيه ماء، في أوساخ سمك، في طعم كذا مرمي على الأرض، في زيت، في أي سبب لا تستطيع السجود، كيف ستركع وتسجد؟ يعني هل ينوي نية السجود وينزل بنفس مستوى؟ لا لا تسألني، طبق، أفرض أنها وقعت لك. طيب بعد الركوع سينزل أيوه. ولكن ربما بدرجة أكثر من درجة أحسن. الركوع بيض الله وجهك ممتاز. يصبح الركوع يميل ميلان مثلا 60 درجة فرضا، يعني السجود يميل ميلان أكثر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، الأمر اللي أمركم به إيتوا بالمقدار الذي تستطيعونه، فإذا ما استطعنا يسجد السجود التام فإنه يسجد اللي أكثر منه. يلا اسجد لي للركوع ثم اسجد لله تعالى، لكن أقصد طبقها أمامي يعني زين، اسجد للركوع ثم اسجد للسجود. الركوع فإذا كبر نزل هكذا ممتاز. الآن ملت للركوع، مل أرفع سمع الله من حمده، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، مل أكثر للسجود نسبة درجة أكثر أيوة أحسنت بقدر ممتاز. يعني جهد الإنسان لا ممتاز بمقدار الاستطاعة إذا تبغى تمسح. طيب يا شيخ محمد إذا كان يعني أنا سمعت إنه آثار التراب أو تسبح للشخص إذا سجد، يعني هل هذه لها أصل؟ أحسنت. هو ذكر بعض الناس يظن أنه إذا كان يعني مصليا على تراب أو ما شابه، وذكر بعض الفقهاء قالوا إنه ما التصق به من حبات الرمل فإنها تسبح له، وهذا ليس له أصل حقيقة، لكن يعني لا بأس له أن يعني يمسح مسحة ومسحتين في الصلاة، لكن لا ينبغي أن في أثناء الصلاة كل قليل يبدأ يمسح ينشغل بذلك، لا يدعها على جبهته حتى ينتهي من صلاته، يعني ما عليه بذلك. بس هاي ياسر شيخ في موضوع نبعد شوية عن الصلاة ونروح على اللعن، بس نبقى في البحر، نبقى أكيد في البحر. مثلا شباب طلعوا في بوت أو شيء، قصدك في قارب استعمل قارب. الفصحى القارب وهبت عليهم ريح، وبعض الشباب استخدموا عادة سيئة ولعنوا هذه الريح، أو مثلا شباب يصطادون السمك والسنارة لم تعمل معهم فسبوا السنارة، فما الحكم في هذه الأشياء؟ هذا مشكلة عند بعض الناس. أما بالنسبة لسب الريح فجاء فيها النص عن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسب الريح فإنها مأمورة، الريح أمرها رب العالمين، أنت سبها ليش؟ ليه الريح لما هبت عليك ولعبت بثيابك أو ربما يعني سكبت طعامك أو ما شابه ذلك، ما يجوز شرعا تقول الله يلعن الهواء، الله يلعن الريح، أو مثلا لو أنكم في القارب ثم لعبت بكم الريح، ما يجوز واحد يقول يا أخي الله يلعن الهوى هذا خرب علينا جلستنا، شرعا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى، والله جل وعلا يعني ذكر أن الرياح يعني يصيب بها من يشاء وأنها تأتي برحمة الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للعن الريح جاء فيه نص كذا مباشرة بالتحريم. أما بالنسبة الواحد مثلا يشتغل بالسنارة وما اشتغلت معه جيدا، أو الماطور يصلح المحرك ما اشتغل معه فقال الله يلعنه يا شيخ ما تصلح مثلا، هذا ايضا ما يجوز، النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن اللعن، ويقول صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان، الطعان هو الذي يطعن في الناس دائما، اللي يقول اي فلان ما عليك منه كذا او فلان كذا، الطعان يطعن في الناس ويغتابهم، ولا باللعان، اللعان الذي يكثر اللعن. ولما رجع النبي عليه الصلاه والسلام من سفر وكان معهم امراه، فهذه المرأة على ناقتها فالناقة كأنها تلكأت في المشي، فقالت المرأة امشي لعنك الله. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال من هذه اللاعنة ناقتها، من هذه اللاعنة ناقتها، انزلي من على الناقة وخذي متاعك وسيب الناقة، لا تصحبن ناقة ملعونة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على اللعن. الواحد لو دعا يعني يا أخي ما دام أنك ستدعو يا أخي ادعو أن الله يعني يصلح هذا، أن الله يعينك على إصلاحه، أن الله يسر أمر هذه، أن الله يؤتيك من خير الريح وخير ما أرسلت به كما جاء في الحديث، اللهم أني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شر وشر ما أرسلت به. هيا وسامة. طيب شيخ محمد، سؤال الله يجزاك الخير تعقيبا على اللعن. لعن الدابة اللي لعنتها المرأة. طيب الآن بعض الناس يلعن المركبة ويلعن القارب، يقول الله يلعن القارب هذا مثلا مثل ما قلت ما اشتغل معاه زي كذا، هل يجوز نقول مثلا مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما حنركب لأنه ملعون هذا؟ والله جميل، لكن إذا ما ركبت القارب وين بتنزل؟ من في البحر يعني ولا وين؟ لا مثلا من البداية احنا على الشاطئ. من البداية يعني أنت إذا قلت ذلك تأديبا له فرضا يعني تعزيرا، لا قلت لا والله القارب انت لعنته والقارب ملعون انا ما اركب فيه، تاديبا له ليحفظ لسانه، ما في باس يعني. لكن النبي عليه الصلاه والسلام علم بالوحي ان اللعنه اصابت الناقه، فامر ان يعني ان تسيب الناقه لانها اصبحت ملعونه. اما انت فليس عندك وحي يخبرك ان الله استجاب دعاءه على قاربه، فلو قلت انا ما اركب القارب الملعون من باب يعني زجره ما في باس، لكن يعني إن قبل النصيحة وقال الله يجزيكم خير فعلا أنا سأحفظ لساني ما عليكم بأس إن شاء الله. سؤال أخير عن البحر. طيب أعطني سريع سريع. إذا واحد مثلا اشترى سمكة مثلا من الصياد ففتحها ولقى فيها إيش يعني درة ربما أو أنت زي ما نسمع يعني في الحكايات يعني إيه هل من نصيب الصياد ولا من نصيب جميل يعني فعلا لو جئت واشتريت سمكة وقلت له يلا نظف لي وعطيتها فلوسها فشقها لينظفها إلا طلع فيها مثلا قطعة جوهر فرضا يعني لو وقع هذا، العلماء اختلفوا هل هي من نصيب الصياد أم من نصيب المشتري، والصحيح من كلام الفقهاء أنها من نصيب الصياد. وطبعا فيها تفصيل لكن الوقت انتهى. صلى الله يجزيكم خير الجزاء يا شباب، أنتم أيضا يا أحبة صلى الله أن يحفظكم ويجزيكم خير الجزاء على متابعتكم لنا، وأسأل الله أن ينفعنا بما حدثنا به البحر. إلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.